هذا أيها الإخوة هو الشريط الموفي للثلاثين من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. فهذا المحال الذي أحيل بالجيد على رديء، يقول أنا أحب أن أخذ الردي ولا يبقى حقي في ذمة هذا الرجل الفقير أو المماطل. وكذلك بالعكس، لو أحال بمئة صاع ردي على مئة صاع جيد فليس في ذلك شيء، ما في محذور، لأن المحيل الآن أحال بإيش؟ باختياره ولا بإكراه؟ باختياره، كما لو أوفاه جيدا عن الرديء. فالصواب أن الوصف إذا قصد به الرداء والجودة أنه لا بأس به. وكذلك أيضا وقتا، وذلك فيما إذا كان الدينان مؤجلين، فلا بد من اتفاق الدينين في الأجل، فلا يحيل ما يحل بعد شهر على ما يحل بعد شهرين، أو ما يحل بعد شهرين على ما يحل بعد شهر، وذلك لعدم الاتفاق في الوقت. وهذا أيضا فيه نظر، أي مانع يمنع إذا أحل بعشرة دراهم تحل بعد شهر على عشرة دراهم لا تحل إلا بعد شهرين؟ ورضي المحال ليس في ذلك أي ضرر. قد يقول قائل إن هذه تشبه بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل، فيقال هذا ليس بيعا ولكنه استيفاء. ومن المعلوم أنه لو عجل المؤجل أو أجل المعجل فإنه لا بأس به. فالصواب إذن أنه لا يشترط اتفاقهما في الوقت. طيب، وقدرا، اشترطين اتفاق الدينين قدرا، فلا يحيل بعشرة على ثمانية، لا يحيل بعشرة على ثمانية، أما بثمانية على عشرة فلا بأس. ولهذا قال المؤلف ولا يؤثر الفاضل، يعني الزائد في المحال عليه لا بأس به، لأنه كأنه أحاله على ثمانية من عشرة، وهذا لا بأس به. طيب، فإن قال أحالتك بثمانية على عشرة ليقبض كل العشرة فهذا لا يجوز، لأنه صار معاوضة، والمعاوضة بين جنسين ربويين لا بد أن يكون أحدهما مساويا للآخر إذا كان الجنس واحد، ومعلوم أنه إذا اختلف الجنس فهو معاوضة من باب أولى. فصار اتفاقهما في القدر التحويل بالناقص على الزائد على أساس أنه يأخذ مقدار حقه والباقي يبقى في ذمة المحال عليه، جائز ولا غير جائز؟ جائز. طيب، والتحويل بالزائد على الناقص على كلام المؤلف لا يصح، لكن ما هو الطريق؟ الطريق أن يبرئه من الزائد ثم يحيله على المساوي، يعني مثل عنده عشرة آلاف في ذمته لفلان، وأراد أن يحيله بالعشرة على ثمانية، قلنا هذا لا يجوز. فإن حاله بالعشرة يعني على أساس أنه بثمانية من عشرة، أحاله بثمانية من العشرة على الثمانية جائز، لأن الدين اتفق قدرا. طيب، فإذا قال أنا أريد أن أبرأ منه نهائيا، قلنا الطريق إلى هذا أن يبرئه من الزائد ثم يحيله، وهذه حيلة لا بأس بها لأنها حيلة على مباح. ولو قيل إذا لم يكن في المسألة إجماع، لو قيل بأنه يصح بدون إبراء لكان له وجه، لأن حقيقة استحالة الدائن على ما هو أقل من حقه حقيقته إيش؟ الإبراء. لكن بدل من يقول أبرأتك ثم ذاك يقول أحلتك اكتفى بالحوالة. والخلاصة أن الحوالة من باب الاستيفاء، فإذا انقلبت إلى معاوضة صار لا بد من مراعاة شروط البيع المعروفة، لا بد من مراعاة شروط البيع المعروفة، هذه هي القاعدة. أما هذه الشروط التي ذكر المؤلف فكما عرفتم أن بعضها فيه نظر. قال: وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. إذا صحت، ومتى تصح؟ بتمام الشروط وانتفاء الموانع، لأن كل شيء من عبادة أو معاملة لا يصح إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. إذا صحت نقلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل براءة تامة. وهذا غير الضمان، الضمان سبق أنه لا ينقل الحق، يعني الضمان لا ينقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، وكذلك الكفالة. لكن الحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويبقى المحيل بريئا. طيب، لو فرض أن المحال عليه أعسر، فهل يرجع المحال على المحيل؟ لا. لماذا؟ لأن الحق انتقل وبرئ المحيل براءة تامة، أليس كذلك؟ أنت معنا؟ طيب، وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ودليل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحيل بدينه على مليم فليحتل، أي يتحول من المحيل إلى المحال عليه. فلو كان رجل عليه 100,000 وأحال بها على شخص وتمت الشروط، ثم إن المحال عليه افتقر ورجع المحال إلى المحيل، فإنه لا يملك ذلك. يقول المحيل: أنا أحلتك والحوالة تمت، وإذا تمت فإنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. قال: ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا المحتال على مني. هذه ثلاثة أركان: رضاه أي المحيل، لا رضا المحال عليه، هذا الركن الثاني، ولا المحتال على مني، هذا هو الركن الثالث. ولا لا، يعتبر رضا المحيل فلا يمكن أن يكره على الحوالة، لا بد من رضاه. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على الرضا؟ قلنا: الدليل على ذلك أن الله تعالى قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والرضا لا بد منه، فالرضا لا بد منه في جميع العقود، حتى عقد النكاح على القول الراجح فيما إذا كانت البنت بكرا والأب نعم لا بد من الرضا. فلا رضا المحال عليه، المحال عليه لا يعتبر رضاه. فلو أحال رجل بدينه على آخر وقال: المحال عليه لا أقبل، لأن المحال رجل سيء الطلب يتعب المطلوب، وقال المحال عليه: أنا أريد الأول لأنه أسهل وأيسر، هل يملك ذلك؟ لا. لماذا؟ قال العلماء: لأنه أي صاحب الحق يملك استيفاءه بنفسه وبوكيل، والمحال كأنه وكيل. فكما أن لصاحب الحق أن يوكل رجلا خصما لدودا في استيفاء حقه، فله أن يحيل. طيب، إذا امتنع المحيل عن الحوالة لكونه فقيرا، فهل يملك صاحب الدين أن يجبره على إحالته على دينه في ذمة غني؟ على كلام المؤلف لا، لأنه يشترط رضاه على كل حال. فلو قال الدائن: أنت الآن لسه عندك شيء، لكن لك في ذمة فلان الغني الباذل كذا وكذا أحن عليه؟ قال لا أحن، فإنه لا يلزمه. لكن لو رأى القاضي أن إحالته لا بد منها فله ذلك، فله ذلك. نظير هذا لو أن الرجل غيب ماله، غيب الرجل المدين غيب ماله وقال ليس عندي شيء، وكان عنده مال لكنه غيبه وكتمه، فإنه يلزم بأن يظهر هذا المال ويوفي منه. فالقول بأنه في هذه الحال لا يعتبر رضاه وأنه يجبر على الإحالة قول قوي، لئلا يضيع حق من صاحب الدين. قال لا رضا المحال عليه ولا المحتال على ملي. المحتال في رضاه تفصيل، إن كان على ملي لم يعتبر رضاه، وإن كان على غير ملي اعتبر رضاه. طيب، فصار المحيل والمحال والمحال عليه باعتبار الرضا على ثلاثة أقسام. الأول من يعتبر رضاه بكل حال، من؟ الثاني من لا يعتبر رضاه على كل حال المحال عليه، والثالث من فيه التفصيل وهو المحال، وكما عبر المؤلف نقول المحتال. إن كان على ملي لم يشترط رضاه، وإن كان على غير ملي اشترط رضاه. طيب، من هو الملي؟ الملي قال العلماء هو القادر على الوفاء في قوله وماله وبدنه، هذا الملي. الملي هو القادر على الوفاء بقوله، والثاني ماله وبدنه. أما قوله فأن لا يكون كاذبا يعد ويخلف، وهذا هو المماطل. فإذا أحاله على شخص غني لا أشكال فيه، لكنه من عادته أن يماطل فيعد ويكذب، فإنه يعتبر رضاه رضا من؟ رضا المحتال، يعتبر رضا المحتال. وماله بأن يكون عنده مال يستطيع الوفاء منه، فإن كان فقيرا اعتبر رضا المحتال. الثالث بدنه، وهو أن يمكن إحضاره عند المحاكمة إلى مجلس الحاكم، أن يعتبر إحضاره، أن يمكن إحضاره عند المحاكمة إلى مجلس الحكم. فإن كان لا يمكن شرعا أو لا يمكن واقعا فإنه لازمه أن يتحول، لا بد من رضاه. أفهمتم؟ الذي لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم شرعا الأب، فإن العلماء رحمهم الله يقولون لا تمكن مطالبة الأب بالدين إلا ما كان من النفقة فقط، أما غيره ما يمكن. فلو استقرض أبوك منك مالا وطالبته به لا يمكن أن تحضره لمجلس الحكم، ولو طالبته أن يحضر فإن القاضي لا ينظر في ذلك. فإذا أحالك إنسان على أبيك قال أنت تطلبني 10,000 وأنا أطلب والدك 10,000، أحينك على أبيك، لك أن ترفض؟ مشكلة، هذه مشكلة، لأنك إذا رفضت صار قدحا عظيما في والدك. نعم، وإن قبلت ربما يضيع حقك، ربما يضيع حقك. فما هو حل هذه المشكلة؟ يعني واقعيا علاقنا حكمها فقها واضح، واضح. نعم، يعني يقبل الحوالة على أبيه ويوكل. أخشى أن القاضي يقول الفرع له حكم الأصل والوكيل فرع عن موكله، فلا يمكن تحضر والدك لا بنفسك ولا بوكيلك. على كل حال نحن نعرف المسألة فقها الآن، أما واقعا فينبغي الإنسان أن ننظر إلى ما يترتب على ذلك من المفاسد، قد يكون بره بأبيه ورفع معنوية أبيه خيرا من أن يحصل على مقصوده. طيب، ومن لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم عادة مثل السلطان، إنسان يطلبك 10,000 ريال وأنت تطلب الأمير 10,000 ريال، فقلت أحلتك على الأمير، يلزمه القبول؟ لا يلزم، لا بد من رضاه، لأن الأمير لا تمكن مطالبته. فإذا ألزمناه بأن يتحول صار هذا سببا لضياع حقه، والظلم ظلمات يوم القيامة. إذن رضا المحتال فيه تفصيلة. عقيل، نعم، إن كان على ملي لم يعتبر رضا، وإن كان على غير ملي اعتبر رضا. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي مشى عليه المؤلف. وعلى هذا فيجبر المحتال أن يتحول وتبرأ ذمة المحيل إذا كان المحال عليه مليا. وذهب أكثر العلماء إلى اعتبار رضاه حتى وإن أحيل على ملي، وقالوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فليحتل على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. أفهمتم؟ يقولون إن هذا على سبيل الاستحباب لأنه من حسن الاقتضاء، والوجوب لا يجب. وهذا، وأنا أميل إلى هذا القول، أميل إلى أنه لا يجب القبول، أي قبول التحول، لأنه صاحب حق، وأنت ربما تحيلني على ملي قادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه، لكن له احترام عندي، أنا أستطيع أن أحضره لمجلس الحكم، لكن له احترام عندي، إما أنه أخ أو قريب أو صديق أو ذو شرف وجاه، فكيف تجبرون؟ أو بالعكس فلا أنزل نفسي لمنزلة هذا السفيه مثلا. فالصواب أنه لا بد من رضاه، أي رضا المحتال سواء كان على ملي أم على غير ملي. أظن جاوبت الأسئلة. نعم، نعم، والحمل الاخر انها حسب الاتفاق والرضا انها كلها تصبح غير متجهه. لا، هو المؤلف يقول يشترط للصحه لا للالزام، للصحه. اللي بياخذون كتاب بعد الصلاه ياخذون ان شاء الله بعد الصلاه، الائمه وغير الائمه فيما بعد. نعم نعم نعم، لا، ما هي قريبة من القرض، ما هي قريبة من القرض، لأن القرض بين اثنين فقط، وهذه بين ثلاثة، محيل ومحتال ومحال عليه. نعم، ما سمعت. الله تبين بعد بيجي كلام المؤلف فؤاد كيف يعني المحال عليه احالها على اخر، ما هي بأس. يقول لا، اذا تمت شروط الرفض يرفض. نعم، هذه ما أجيبك عنها يا عبد الله، أنت تعلم أن هذا ما في دين أصلا، ولو كان عادة ها. هل للفقير دين على بيت المال مثلا؟ ليس. إذا كان الدين لغير مستغل لا تقول حول عليك، كيف على الدين اللي هو دين أصلا؟ نعم واضح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الضمان والكفالة والحوالة كلها من حسن القضاء والاقتضاء، فما هو الذي يعتبر استقراره؟ الدين المحال عليه والمحال به. المحال عليه، أما المحال به فلا يشترط. طيب ما هو الفرق بين الدين المحال به والمحال عليه؟ الدين المحال عليه هو الحق الذي للمحيل على المحتال عليه. نعم. أما الدين المحال به هو الحق الذي على المحيل للمحتال. نعم صح. ما معنى قول المؤلف ولا يؤثر الفاضل؟ مسافر. ما حضرتك بالبارح محمد؟ نعم، يعني إذا كان لزيد على عمل 100 وأحال شخصا ثالثا 80 على هذه 100، فإن كان على كل 100 حرام، وإن كان على 80 منها جاز ذلك. وهذا معنى قوله ولا يؤثر الفاضل. ما هو القول الراجح فيما إذا حال بجيد على ردي؟ أنت يحيى، ما هو القول الراجح؟ يجوز إذا رضي بذلك. ما هو الدليل على وجه هذه؟ لأن حق له وقد رضي بالرديء عن الجيد، والأصل في المعاملات الإباحة. طيب، ولهذا من أباح شيئا لا يحتاج إلى أن يقال ما دليلك، لأنه هو الأصل. يلا سعد. أحيل برديء على جيد، نعم، والأصل في المعاملات الحل والصحة إلا ما قام عليه الدليل. طيب، أركان الحوالة عبد الرحمن خمسة، ما هي؟ المحيل. اي والمحال. المحيل والمحال يعني المحتال. نعم. والمحال عليه والمحال به خمسة. الصيغة. طيب، من الذي يشترط رضاه من هؤلاء؟ عبد الرحمن. الذي يشترط رضاه؟ نعم. المحيل. المحيل. والثاني؟ على قول الراجح المحال عليه. لا. على قول الراجح. ما رجحنا هذا الشيء. لا شيخ. المحيل. والمحال عليه. عطى الذي يشترط رضاه، ما نبي المحيل فقط. لا، نعم، المحتال على ملي. المحتال على ملي، نحن نقول يشترط رضاه من؟ المحيل. نعم، والمحتال على غيره. احسنت، المحيل والمحتال على غير المال. طيب، وهل يشترط رضا المحال عليه؟ عليكم السلام. الحمد لله. الصوت بين عندكم؟ ها؟ نعم؟ غير واضح، حتى عندنا ضعيف، يلا اسمعك. الآن وضح؟ نعم؟ الآن وضح؟ نعم وضح. طيب، زودوا شوي لأن حتى بعد أنتم بدأ يتضح شوي. نعم. المحال عليه لا يعتبر رضاه. المحال عليه لا يعتبر رضاه. طيب، لو فرضنا أن المحيل أحال شخصا عدوا للمحال عليه، بمعنى أن هذا المحتال سوف يتعب المحال عليه، لا يبي يأخذ حقه، يبي يأخذ حقه بالدبوس بعد. يعني مثلا لو جاء صاحب الدين المحال عليه وقال للمحيل: لماذا تحيل علي هذا الرجل وهو عدو لي، سوف يقلقني وابقى على عتبة بابي حتى وفيه، لا يعتبر؟ ما تقولون؟ صحيح، لأنه يقول له أوفك وافتك من شره. طيب، الظاهر انتهى المناقشة ونبدأ الآن بالدرس الجديد. أخ البحريني، الأخ أحمد. طيب، الآن بدأنا بالدرس ونحن في باب الحوالة. يقول: وإن كان مفلسا ولم يكن رضيا رجع به. إن كان يعني المحال عليه مفلسا ولم يكن أي المحتال رضيا أي بالحوالة عليه رجع به. رجع به إيش؟ أي بما أحيل به. مثال ذلك: أحلت فلانا على زيد، أحلت على زيد ثم تبين أنه مفلس، فإنه يرجع، يرجع بذلك لأن صاحبه كان مفلسا. لا، لكن إن رضي فإنه لا يرجع. إن رضي المحتال وتبين أن المحال عليه مفلس فإنه لا يرجع. وهذه المسألة لها ثلاث حالات: الحال الأول أن لا يكون رضي، أن لا يكون المحتال رضي بأن قال المحيل للمحتال: أحلتك على فلان وهو مفلس ليس عنده دراهم، فقال: لا أقبل. فهنا يرجع قولا واحدا ولا خلاف في ذلك، لأنه يشترط للمحتال على غير ملي إيش؟ أن يكون راضيا، وهنا لم يرضى فيرجع بلا خلاف. الثانية: أن يعلم أنه مفلس ويرضى بذلك، أن يعلم أنه مفلس ويرضى بذلك، فهنا إيش؟ لا يرجع بلا خلاف لأنه رضي به فلا يرجع. الثالث: أن يرضى، الحالة الثالثة أن يرضى وهو لا يعلم بحاله ثم يتبين أنه مفلس. فعلى كلام المؤلف لا يرجع، لأنه قيد ذلك بما إذا لم يكن رضي، وهذا الرجل رضي. فإن قال المحتال: أنا رضيت، أحسب أن فلانا غني، فلما تبين أنه مفلس أنا أريد أرجع إلى الذي أحالني وأخذ حقي منه، قلنا: لا رجوع لك، لأنك فرطت. لماذا لم تشترط حين أحالك وأنت لا تدري عن صاحبك المحال عليه، لماذا لم تشترط إيش؟ الملاءة. ما دام لم تشترطها أنت الذي فرطت فلا رجوع عليك، فلا رجوع لك. فالأحوال إذن كم؟ الأحوال ثلاث: حالان لا خلاف فيهما، وحال فيها التفصيل. إذا كان يعلم أنه مفلس ورضي نعم فلا رجوع قول واحد. إذا كان لم يرضى والمحال عليه مفلس فلا رجوع فيرجع فيرجع بكل حال. إذا كان رضي ولم يعلم عن حال المحال عليه ثم تبين أنه مفلس فيقول المؤلف إنه لا يرجع. لماذا؟ لأنه مفرط. لماذا لم يشترط أن يكون المحال عليه مليا حين كان يجهل حاله؟ وقيل إنه يرجع في هذه الحال، وقيل إنه يرجع في هذه الحال، لأن كثيرا من الناس قد يستحيي أن يستفصل أو يشترط عند الحوالة ويحسن الظن بالمحيل والمحال عليه ويسكت، فإذا تبين أنه مفلس فإنه يرجع، ولا سيما إذا غلب على ظننا أن المحيل قد إيش قد غره وهو يعلم أنه مفلس ولم يخبره، فهنا يتوجه القول بالرجوع. كذلك أيضا لو كانت حال المحال عليه جيدة وكان غنيا بالأمس وقبل المحتال الحوالة دون اشتراط الملاءة بناء على إيش؟ على حال المحال عليه وأنه غني، ثم تبين أن المحال عليه قد أصيب بجائحة وأنه لا يمكن الاستفاء منه، فحينئذ يتوجه القول بأنه يرجع، لأن المحتال إنما قبل بناء على ما كان من حال المحال عليه. فتبين الآن أن ما ذهب إليه المؤلف فالراجح أن فيه تفصيلا، وهو أننا إذا علمنا أن المحيل قد غر المحتال بحيث يكون عالما بإفلاس المحال عليه ولكن لم يخبره، أو كان المحتال قد بنى على حال المحال عليه من قبل حيث كان غنيا ثم اجتيح ماله، فإن له أن يرجع، فإن له أن يرجع، وإلا فإن ما ذهب إلى المؤلف وجيه، لأن المحتال مفرط، إذ كان يلزمه أن يسأل ويبحث عن محال عليه، أو على الأقل يشترط عند التحويل أن يكون مليا. ثم قال ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيل من أحيل بثمن مبيع. المسألة الآن عندنا بايع ومشتري ومحال عليه ثلاثة، فمن الذي يحال بثمن المبيع؟ البائع، يعني أن المشتري أحال البائع على صاح على مدين له، المشتري أحال البائع على مدين له فقبل الحوالة، ولكن تبين أن البيع باطل فالحوالة باطلة، وذلك لأن المبني على باطل يكون باطلا. مثال ذلك عبد الرحمن اشترى من الطاهر، اشترى كتابا بعشرة ريالات، فأحال الطاهر على سامي لأنه كان مدينا له، فتبين بطلان البيع لكون الكتاب وقفا والوقف لا يباع، فهنا تبطل الحوالة أو لا؟ تبطل الحوالة، ويرجع المشتري البائع يرجع على بالمبيع، والثمن لا ثمن. البائع من هو الآن؟ الطاهر. يرجع ويأخذ الكتاب وينتهي المسألة. لكن إذا فسخ البيع فإنها لا تبطل. كيف فسخ؟ يعني مثلا لما اشترى عبد الرحمن من الطاهر الكتاب وجد أن فيه عيبا فرده لعيبه، فهل هذا بطلان للعقد ولا فسخ؟ فسخ العقد. فالحوالة لا تبطل، الحوالة لا تبطل. وللطاهر أن يطالب سامي بإيش؟ بالثمن، الثمن لأنه أحيل عليه به، فله أن يطالبه، ولكنه إذا قبضه يرده إلى من؟ إلى المشتري، لأن المشتري فسخ العقد. واضح؟ طيب، إذن إذا كانت الحوالة مبنية على باطل فهي باطلة، وإن كانت مبنية على صحيح لكن فسخ هذا الصحيح الحوالة صحيحة ولا تبطل. طيب، فإن طالب الطاهر الذي هو البائع، طالب المحال عليه وهو سامي في الثمن، وقال ما دام البيع قد انفسخ فلا حق لك عليه، أنا أعطي ديني الذي علي لصاحب، فهل يملك ذلك؟ لا يملك، لا يملك هذا، لأن المفروض أن الذي يسلم الثمن من؟ البائع، أن الذي يسلم الثمن بعد الفسخ، أن الذي يسلم الثمن بعد الفسخ هو البائع، فالبائع يقول أن لما فسخ البيع فإن المشتري سوف يطالبني، فأعطني الدراهم التي أحلت بها عليك وأنا أسلمها للمشتري. لكن أقول ولهما أن نعم أو أحيل به عليه، أو أحيل به عليه. الآن الطاهر أحيل بثمن مبيع، أو أحيل به عليه، يعني أن البائع عكس المسألة الأولى، البائع وهو الطاهر أحال شخصا يطلبه، يطلب البائع على المشتري، يعني عكس الصورة الأولى. واضح؟ والطاهر واضح له؟ لا إله إلا الله، صاحب الحق ما يعرفه. طيب، الآن اشترى منك عبد الرحمن كتابا ب10,000، الصورة الأولى الذي أحيل بثمن المبيع كيف هي عندك؟ نعم، حالك على سامي الذي يطلبه هو 10,000، فهمت الأولى؟ الثاني بالعكس، أحيل به عليه، أنت الآن مطلوب، يطلبك سامي 10,000، وبعت الكتاب على عبد الرحمن، فأحلت سامي على عبد الرحمن، مفهوم هذه؟ يعني عكس الأولى. ها؟ ما وضحت؟ نخلي المسألة بينك وبين الاثنين دول اللي وضحت لهم انتهينا. باع عليك جابر كذا، باع عليك جابر كتاب 10,000، ثبت في ذمتك له 10,000 كذا. الأخ عمران يطلب جابر 10,000، فقال جابر لعمران أحولك على إيش؟ كلاهما جابر. أجل ما يصح ندورين عبيد الله بدل جابر عبيد الله. جابر الذي باع الكتاب على عبيد الله قال لعمران وهو يطلبه، قال أحيلك على عبيد الله، هذا أحيل بإيش؟ بالثمن عليه. فالمسألة صورتان: تارة يحيل المشتري البائع على مدين الله، وتارة يحيل البائع مدينه على المشتري، يحيل البائع مدينه على المشتري. الصورة واضحة للجميع ولا لا؟ ولا كل صف نعطيه مثال؟ واضحة؟ طيب، يقول المؤلف إن الحوالة لم تبطل، لا تبطل، ولهما أن يحيل، لهما أن يحيل لمن؟ للمشتري في الأولى والبائع في الثانية. مثلا الآن في المثال الأول، عبد الرحمن اشترى من الطاهر كتابا ب10 ريالات، وأحال الطاهر على سامي بالعشرة، كذا ولا لا؟ الآن العشرة اللي في ذمة سامي ثبتت لمن؟ للطاهر. للطاهر لما فسخ البيع أن يحيل من؟ أن يحيل المشتري عبد الرحمن، أن يحيله على سامي. أفهمتم هذا ولا لا؟ والله هذه ما هو. طيب ما خير، نعيد أول المثال الأول. اشترى عبد الرحمن من الطاهر كتابا ب10 ريالات، ثبت في ذمة الطاهر الآن، ثبت في ذمة عبد الرحمن للطاهر 10 ريالات، وكان السامي مدينا لعبد الرحمن الرئيس، والله ليتنا ما ذكرنا الرئيس، وكان مدينا عبد الرحمن ب10 ريالات، فأحال عبد الرحمن الطاهر على سامي ب10 ريالات. واضح الآن؟ فسخ البيع. من الذي يستحق أن يقبض العشرة من سامي؟ هل هو عبد الرحمن ولا طاهر؟ لا يا طاهر، الحوالة باقية. الذي يستحق أن يستلم العشرة من المحال عليه هو البائع، كذا ولا لا؟ طيب، لما فسخ البيع عبد الرحمن الآن ما يملك يطالب سامي، لماذا؟ لأن الحق انتقل إلى البائع، لكن للبائع أن يحيل عبد الرحمن على سامي، يعني يعكس القضية، خط رجعي. ولهذا يقال إن واحد جاء يستفتي أحد العلماء يقول إنه طاف بين الصفا والمروة 8 أشواط، والطواف 7، قال لا شيء عليك، الشوط هذا يعتبر لاغي ولا شيء عليك، فكأنه ما قنع، كرر عليه، قال إذن ارجع من الصف من المروة إلى الصفا على وراك، علشان إيش؟ ينقل. على كل القضية الآن، للطاهر أن يحيل من؟ عبد الرحمن على سامي، لأنه الآن لما فسخ البيع ثبت في ذمة الطاهر لعبد الرحمن 10 ريالات، فللطاهر أن يحيل المشتري على من أحاله عليه في هذه المسألة. واضح هذه ولم يكن واضح؟ وهي الحقيقة يعني لو لم يقولها المؤلف هي واضحة في الواقع، واضحة جدا، لأن الطاهر الآن صار مدينا للمشتري فأحاله على مدينة، وسامي كان مدينا بالأول للمشتري ثم صار مدينا للبائع فأحال البائع بدينها عليه. واضح يعني؟ طيب المسألة الثانية بالعكس، إذا صار بالعكس الآن، الذي أحال البائع أحال المشتري على مدينة، فهمتم؟ يقول أو أحيل به عليه، أحال مدينه على المشتري، البائع أحال مدينه على المشتري، أفهمتم الآن؟ طيب لا نزال على المثال، ما في مانع. اشترى عبد الرحمن من الطاهر كتابا ب10 ريالات، ثبت في ذمة عبد الرحمن للطاهر 10 ريالات. طيب كان سامي يطلب الطاهر 10 ريالات، فقال له الطاهر: أحلتك على عبد الرحمن الذي هو المشتري. فصارت الصورة الثانية أن البائع يحيل مدينه إيش على المشتري. إذا فسخ البيع فإن مدين الطاهر سوف يستلم إيش من المشتري، سوف يستلم من المشتري، مع أن البيع قد فسخ. يقول لهما أن لهما أن يحيل. من الذي يحيل في هذه الصورة؟ يحيل الآن. من الذي ثبت عليه الحق بعد الفسق؟ البائع. ففي هذه الصورة للبائع وهو الطاهر أن يحيل المشتري على مدينه، يعني يرده عليه مرة ثانية، يرده عليه مرة ثانية الآن. نعيده مرة ثانية. الآن الطاهر باع لعبد الرحمن كتابا بعشر. فهمنا الحين؟ طيب. ثم إن الطاهر لم يستلم العشر بل أحال دائنا يطلبه على المشتري، صح ولا لا؟ طيب. الدراهم لم تقبض حتى الآن، فسخ البيع قبل التقابض. في هذه الصورة الآن من الذي يستلم العشرة من المشتري؟ أهو البائع أو دائنه؟ دائنه كده ولا لا؟ طيب، هو الدائن. لما فسخ العقد فإن الطاهر فإن المشتري لما فسخ العقد فإن الطاهر نعم فإن المشتري الذي أخذ منه الكتاب وأحيل عليه الدائن له أن يحيل على البائع من أجل فسخ البيع. فهي عكس المسألة الأولى بالضبط. ونجعل فيها إن شاء الله تعالى امتحانا إلى الدرس القادم. نعم، يصورها لنا كل واحد منكم، يصورها وأنا إن شاء الله أصورها وأعطيكم إياها أحسن عشان تبقى، لكن أنتم أيضا صوروها. وبهذا انتهت الحوالة. ومحمد الشرافي، بارك الله فيكم. الصورة الأخيرة ما هو الدائرة ما دام أن البيع فسخ؟ نعم، ألسنا قلنا إذا صحت الحوالة نقلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه؟ لا لا. طيب، ما ترتبت عليه؟ لا لا ما ما لا لا ما ما يسر. نعم، سهلة، هذا يحول تأتي الحوالة. يعني لو فرض ان المحال عليه امتنع فامامه الشفع. اقول لو فرض ان المحال عليه امتنع فامام المحتال الشفع، يشتكي المحال عليه، هل يحول عليه وابى؟ الصوره الان المحال عليه الان لم يوجد احد في الدنيا يقبل هذا. لا، سبحان الله، ثابت من ذمته، لأن لما حولوا عليه صار الحق اللي كان على المحيل انتقل إلى ذمة المحال عليه، صار ثابتا. ولابد من دين ثابت أول. على كل حال أصورها إن شاء الله، أنت تصورها أن تأتي بها في الدرس القادم. نعم يا خالد. نعم، الفسخ هو ما أشار إليه الأخ محمد، يعني لو حصل إفلاس أو نحوه سيضيع حق المحتال. لا، تغير الحوالة. يعني نعم، الحوالة هو أنه إذا بطل العقد لم يترتب عليه أي شيء، وإذا فسخ فإنما بين العقد إلى الفسخ تترتب عليه الآثار، مثل لو نمى أو حمل إذا كان دابة أو ما أشبه ذلك. نعم. هل يقع الربا في الحوالة؟ يقع إلا في الإبراء على قول الراجح كما سبق. يعني لو أحال ثمانية على عشرة، أحال بثمانية على عشرة ما يجوز. ولو أحال بمئة صاع من البر على ثمانية صاع. نعم لا بأس به لأن هذا إبراء على القول الراجح لا بأس به. وعلى دروة الدراهم. نعم. وشلون؟ كيف يعني؟ لا ما هو إبراء لأن المحتال الآن أخذ أكثر من حقه. لا بأس أنا أقول الراجح لا بأس. نعم. لا يا أخي هذا فسخ من جديد، إما عيب أو تقايلا أو ما أشبه ذلك. نعم. إذا اختلفا فقال أحدهما أحلتك وقال الآخر وكلتني. نعم. فالقول قول من؟ الأصل عدم الحوالة. الأصل عدم الحوالة لأن الحوالة تنقل الحق. والوكالة ما في إلا تصرف. نعم. غايب هو الجواز يجوز، لكن هل يلزم المحتال أن يتحول؟ ما يلزم لأن الغائب كالمفلس أو أشد. نعم يا فؤاد. هي سابقة الفصل، لأن بعد الفصل ما يمكن يكون حوالة. بعد الفصل انتهى، برئ كل منهما من الآخر. كيف؟ نعم. المهم إذا كانت الإحالة بعد الفصل فلا حوالة أصلا، لأن ما في دين. الحوالة مرة أخرى أو إعادة المحيل مرة أخرى. نعم. بدين ثابت. أي نعم بدين ثابت، لأنه إذا فسخ العقد استقر الدين على البائع الذي قبض الثمن. طه راجح إذا أحال بغير جنس الدين. نعم. إذا أحال ببغي على شعير أو عكس ما يجوز. لما؟ لأنه صار معاوضة، والمعاوضة إذا بعت شعيرا ببر فلا بد من التقابض قبل التفرق، وهنا لا قبض. نعم. ولهذا جاء في حديث ابن عمر كنا ناخذ الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم، قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. هذا توكين في الاقتراض، توكين في الاقتراض، وهذه تقع كثيرا. يقول احلف فلان خذ منه 100 ريال اشتر بها كذا وكذا، والمحال عليه ما أنت الشيء للمحيل، يكون هذا توكيل في الاقتراض، يعني كأنه وكله يقترض له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. الصلح مصدر صالح، يصالح صلحا، ويشتق منه أيضا أصلح يصلح إصلاحا. والصلح عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين، هذا هو الأصل، وله أنواع كثيرة ويتعلق بجميع الحقوق المالية وغيرها، كلها يمكن أن يقع فيها الصلح. قال الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وهذا فيما بين الزوجين من حقوق. وقال: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صالح المشركين في غزوة الحديبية، وهذا فيما يقع بين المسلمين والمشركين من العهود. المهم أن الصلح جار في كل شيء بين كل متعاقدين، وهو كما جاء في الحديث المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول: الصلح جائز بين المسلمين، يعني في كل شيء، وجائز بمعنى نافذ، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، يعني فإنه لا ينفذ. وهو أنواع، منها الصلح على إقرار، وقد بينه المؤلف رحمه الله بقوله: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. إذا أقر له بدين بأن قال: في ذمتي لك 1000 ريال، أو عين بأن قال: هذا المسجل لك، فأسقط يعود على الدين، أو وهب يعود على العين، ففيه لف ونشر مرتب، لأنه أعاد الأول على الأول والثاني على الثاني. وهناك لف ونشر غير مرتب، بأن يذكر ما بعده فيبدأ بما يعود على الثاني ثم بما يعود على الأول. قال الله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. هذا يسمى لفا ونشرا غير مرتب، غير مرتب. فمنهم شقي وسعيد، نعم مرتب. ومن ذلك أيضا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم، هذا لف ونشر غير مرتب. طيب، وهذه كلها من أساليب البلاغة، ولا بد لكل ما خالف الأصل من فائدة، وإلا فالأصل أن يكون اللف والنشر إيش مرتبين. إذا أقر له بدين أو عين فأسقط يعود على إيش؟ على الدين، أو وهب على العين، البعض وترك الباقي صح، بأن قال حينما أقر له ب100 ريال قال: أسقطت عنك 50 ريال، يصح، لأن هذا إبراء محض وإحسان ومطلوب. وكذلك لو أقر له بعين فقال: وهبتك نصفها أو ربعها أو ما أشبه ذلك، فإنه جائز، لكن بشروط. قال المؤلف: إن لم يكن شرطا، هذا الشرط، يعني بشرط أن لا يكون المقر أقر للشخص بهذا الشرط، يعني بأن منعوا حقه إلا بالشرط، إلا بأن يسقط أو يهب. فإن كان كذلك فإنه لا يصح. ولكن هل هو لا يصح للمسقط أو لا يصح للمسقط عنه؟ نعم، أيهما الظالم؟ الظالم هو المسقط عنه، يعني ماذا إذا بل الظالم المسقط إذا قال: أنا أقر لك بهذا الدين بشرط أن تسقط كذا وكذا. فالظالم المسقط عنه إذا كان الدين حقيقة ثابتا. فيشترط أن لا يكون شرطاه، فإن شرطاه فإنه لا صح. لكن في حق من؟ في حق المعتدي منهما، في حق المعتدي منهما لا صح، لأن العبرة بما في نفس الأمر. وقال وممن لا يصح تبرعه، يعني ويشترط أيضا أن لا يكون ممن لا يصح تبرعه. تبرعه يعني بذله المال مجانا، وهناك فرق بين من يصح تبرعه ومن يصح تصرفه. الذي يصح تصرفه أوسع من الذي يصح تبرعه. فمثلا ولي اليتيم يصح تصرف ولا يصح تبرعه. إذن يشترط أن لا يكون الإسقاط أو الهبة ممن لا يصح تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم يصح الإسقاط ولا الهبة لفوات الشرط. طيب، و شرط ثالث، لا الثاني إن لم يكن شرطه، وأن لا يكون ممن يصح تبرعه. عندهم يقول أيضا الشرط أن لا يقع بلفظ الصلح، أن لا يقع بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظ الصلح فإنه لا يصح. هكذا قالوا لأنه لا يصح أن يصالح بشيء من ماله على مال، يعني بأن يقول أقرضت لك 100 درهم فصالحني على بعضها فأقول صالحتك، هذا لا يصح. هكذا قالوا رحمهم الله. ولكن ينبغي أن يقال إذا فهم من هذه المصالحة أنها إسقاط في دين أو هبة في عين فينبغي إيش قبول ذلك، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. فإذا علمنا أن مرادهما بالمصالحة الهبة في العين والإسقاط في الدين فلا مانع. صحيح أن المصالحة لا تكون إلا بعد نزاع، ولا تكون إلا لفضل النزاع، وهنا لا نزاع في المسألة لأنه إقرار وإسقاط، إقرار وهبة. لكن يقال ما دمنا عرفنا أن المقصود بالمصالحة هنا الإسقاط في الدين وإيش والهبة في العين، فإن الألفاظ قوالب في الواقع والعبرة بالمعاني. إذن هذا يسمى الصلح على إقرار. الصلح على إقرار شرطه إيش؟ أن لا يكون مشروطا، والثاني أن يكون ممن يصح تبرعه. ومن باب أولى أن لا يمنعه حقه بدونه، فإن منعه حقه بدونه قال لا أقر لك إلا أن تسقط فإنه لا يصح، وهذا هو بمعنى قولنا أن لا يكون شرطا. ثم قال وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. إن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط دون التأجيل. مثال ذلك إنسان عنده لشخص 100 درهم، 100 درهم قد أقر بها ولا إشكال عنده فيها، فقال له أنا الآن عندي 50 درهم، نعم أريد أن تسقط عني، نعم قال ليس عندي شيء الآن، أريد أن تسقط عني 50 درهما وتؤجل الباقي. أفهمتم؟ رجل في ذمته لشخص 100 درهم فقال أرجو منك أن تؤجل علي 50 درهما وتسقط عني 100 درهم 50، نعم 50. قال لا بأس أفعل. ففعل. يقول المؤلف يصح الإسقاط ولا يصح التأجيل. يصح الإسقاط لأنه أسقط عنه، قال وضعت عنك 50 درهما وفي ذمتك 50 درهما، لكن التأجيل لا يصح. لماذا؟ لأن عندهم قاعدة الفقهاء رحمهم الله، وهو أن الحال لا يمكن أن يتأجل، الحال لا يمكن أن يتأجل ولا يقبل التأجيل. ولهذا مر علينا في القرض أنه إذا استقرض شيئا وأجل وفاءه فإنه لا يصح التأجيل ولا يلزم. ولكن الصحيح في هذه المسألة وفي مسألة القرض أنه يصح. فإذا قال وضعت عنك 50 درهما وأجلت 50 فإنه يجب أن يفي بوعده، لأن إخلاف الوعد ولا سيما في مثل هذه الأمور المالية التي قد تترتب عليها ضمان أو نقص محرم، أعني إخلاف الوعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا من آية المنافق 3، ومنها إذا وعد أخلف. والصواب أنه يصح الوضع ويصح التأجيل. فماذا يلزمه على هذا؟ يلزمه 50 مؤجلة. طيب، وإن وضع بعض الحال وأجل بقي صح، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس أو أقر له إلى آخر. إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا فإنه لا يصح. مثاله: رجل في ذمته لآخر 100 درهم، فجاء الدائن 100 درهم مؤجلة إلى سنة، وفي أثناء السنة جاء الدائن للمدين وقال أعطني 50 منها وأبرئك من الباقي. يقول المؤلف لا يصح، لأن هذا يشبه الربا، حيث أخذ عن 100 كم؟ 50. وإن وقع بلفظ الصلح فالصلح لا يصح، لأنه لا يمكن أن يصالح ببعض ماله عن بعض. هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، والصواب أنه جائز، وأن الإنسان إذا أخذ البعض في المؤجل وأسقط الباقي فإن ذلك صحيح، لأنه ورد في السنة في غرماء جابر بن عبد الله رضي الله عنه، في غرماء عبد الله بن حرام أبي جابر رضي الله عنه، حيث قال الرسول ضعوا وتعجروا، ولأن فيه مصلحة للطرفين. أما الطالب فمصلحته إيش؟ التعجيل، وأما المطلوب فمصلحته الإسقاط. ومن المعلوم أن الشريعة لا تأتي بمنع عقد فيه مصلحة للطرفين وليس فيه غرر ولا جهالة، لكن لو أجبر أحدهما الآخر على هذا الفعل فإنه لا يصح. يعني لو قال الدائم المطلوب للطالب هذه نصف حقك وعجله لك وأسقط عني الباقي، قال لا أنا أريد حقي كاملا متى حل، فإنه لا يجبر. طيب، فإن أعطاه حقه كاملا عن المؤجل فهل يجبره أو لا؟ في هذا خلاف، فالمذهب لا يجبر، والصواب أنه يجبره ما لم يكن عليه ضرر. تفاهم يا خالد؟ تمعنى وفاهم؟ طيب، مثال ذلك: إنسان في ذمته لشخص 100 درهم تحل بعد سنة، قبل تمام السنة جاء المطلوب إلى الطالب 100 درهم وقال خذ، قال لا حتى تحل، فهل يجبر الطالب؟ في هذا خلاف كما سمعت. فالمشهور من المذهب أنه لا يجبر، لأنه حق مؤجل لازم قبل أجله، والصحيح أنه يجبر إلا إذا كان في ذلك ضرر عليه. ووجه ذلك أنه إذا عجل له دينه فهو مصلحة بلا مضر، وفيه مصلحة للمطلوب، لأن المطلوب يقول الآن توفر عندي المال عندي متوفر، وأخشى إذا جاء أجل الدين أن لا يكون عندي مال فيكون في هذا ضرر عليه. فالصواب أنه إذا عجل المؤجل فإنه يلزمه، أي يلزم الطالب القبول، ويجبر عليه لأنه زاده خير، إلا إذا كان فيه ضرر. إذا كان فيه ضرر بأن قال الطالب نحن الآن في وقت خوف وأخشى أن أخذ المال منك يسرق، أو أني على سفر وليس عندي ما أودعه به وما أشبه ذلك، فإنه لا يلزم بالقبول. أو بالعكس، بالعكس ما هو العكس؟ إذا صالح إيش عن الحال بزائد عليه مؤجل فإنه لا يصح. مثال ذلك رجل في ذمته لشخص 100 درهم حال، فقال المطلوب أجلها أصالحك على أن تؤجل الحق وتكون 110، فهذا لا يجوز. ووجه ذلك أنه ربا، وهذا هو الربا الذي كانوا يتعاطونه في الجاهلية، والذي قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب فإن صالح عن بعضه مؤجلا مؤجلا فهي المسألة الأولى، هي المسألة الأولى. ولهذا اضطررنا إلى أن نقول العكس، أن يصالح عن الحال بأكثر منه مؤجلا، لا ببعضه مؤجلا بل بأكثر منه مؤجلا، فإنه لا يصح. والعلة واضحة، قال أو أقر له ببيت فصالحه على سكنه. أقر له أي لشخص ببيت وصالحه على أن يسكنه، فهذا صلح على إقرار ولا على إنكار؟ نعم على إقرار، قال هذا البيت لك ولكن صالحني على أن أسكنه لمدة سنة، فإنه لا يصح كذا. نعم لا يصح، لأنه صالح عن بعض ماله ببعضه. ولكن يمكن أن نقول في مثل هذا إذا أقر له بالبيت فللمقر له أن يمنحه إياه لسكنى سنة أو أقل أو أكثر، أما أن يجعل ذلك صلحا فلا يصلح. أو على أن يبني له فوقه غرفة، يبني له بيت فوقه غرفة، كيف؟ على إيش؟ على إيش؟ ها؟ لا ظاهر انك مشروط كمال تمام. هذا لا صح. لماذا كان قبل قليل انه صالح عن بعض ماله عن ماله ببعض ماله، والغالب أن مثل هذا لا يتأتى إلا إذا امتنع المقر من الإقرار إلا أن يبني له. أما أن يقر يقول بيتك ثم يقول صالحنا على أن أبي، هذا ما يستقيم في الغالب إلا إذا منع. وسبق لنا أن الصلح على إقرار إذا كان بشرط أو منع حقه بدونه فإنه لا يصح. طيب أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، وهذا يقع حيلة في الغالب. قال تعالى فلان أريد أن أدعي أنك عبدي، أنك عبدي وأقر عند القاضي، ففعل ذهب إلى القاضي وقال هذا عبدي وأريد أن توثق ملكي به، فقال كتب وثيقة بأن فلان ابن فلان عبد لفلان، يصح ولا لا؟ عجيب يا جماعة، ليش؟ لأن الحر لا يمكن أن يكون عبد، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى 3 أنا خصم يوم القيامة، رجل أعطى ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمن، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤتي أجرا. هذا لا يصح، فإن قال قائل وهل يمكن هذا؟ قلنا يمكن، يتفق اثنان على أن يقر أحدهما للآخر بالعبودية، ثم إن المقر له يبيع ويأخذ الثمن ويقول للذي أقر بالعبودية، يقول الثمن إيش بيني وبينه، ثم يوصيه ويقول إذا بعتك على فلان وأخذت الثمن فعليك بالإباق. نعم يمكن هذا، أليس كذلك؟ طيب إذن نقول هذا المصالحة لا تصلح، حرام، وهي من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله خصم هؤلاء، أخبر عن الله أنه قال إنه خصم، وهذا وعيد. أو امرأة لتقر له بالزوجية، هذا لا أصل. يعني مثلا الدولة فرضت للإنسان الأعزب شيئا من بيت المال، وللمتزوج ضعفه، نعم، فطلب إنسان من امرأة أن تقر بأنها زوجته، ليش؟ ليعطى مكافأة متزوج، وفعلت، فهذا لا يجوز، حرام، لأنه يترتب على هذا أمور كثيرة. لو أنه مات لورثت، ولو ماتت لورثها، ثم لو أتت بولد زنا لألحق بمن؟ بهذا الرجل الذي أقرت له بالزوجية، وترتب عليه مسائل كثيرة، فلا يحل أن يصالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. طيب، وقوله نعم، قوله أو صالح مكلفا، لماذا قال مكلفا؟ لأن غير المكلف لا يصح إقراره أصلا، فإذا كان لا يصح إقراره فإنها لا تصح مصالحة معه. طيب، صالح امرأة لتقر بعوض، لو صالحها بغير عوض فالحكم كذلك؟ نعم الحكم كذلك، لكن في الغالب أنه لا يكون إلا بعوض، إما عين وإما منفعة أو غير ذلك. يقول وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح، بذلاهما له، يعني بذلا المدعى عليه العبودية والمدعى عليها الزوجية، والضمير فيهما للعوضين، وله الضمير يعود على من؟ على المدعى، صلحا عن دعواه صح، لأن المراد بذلك دفع الدعوة فقط، دفع الدعوة، فإنه يصح. مثال ذلك رجل قال لآخر أنت عبد، وألح عليه وقال يلا إلى المحكمة لأثبت أنك عبد، فهمتم؟ هذا الرجل الذي قيل ادعت عليه العبودية لا يريد المشاهد، قال تعال أنت وش تبي؟ قال إما أن نذهب إلى القاضي أو تعطيني 1000 درهم، ففعل، قال خذ 1000 درهم ولا نروح للقاضي، يصح ولا لا؟ ما يصح، لا يصح، الإقرار غير صحيح ظاهرا. أما في الآخرة فالمظلوم منهما لا يصح الإقرار في حقه، فالظالم منهما لا يصح الإقرار في حقه ويصح في حق المظلوم. وكذلك بالنسبة للزوجية، رجل أمسك امرأة وقال تعالى أنت زوجتي، أنكرت، قال لست زوجة لك، فأصر إلا أن تقر أو المحكمة، فقالت يا رجل ماذا تريد؟ أتريد مالا؟ خذ، قال نعم أريد 1000 درهم، قالت هذا 1000 درهم، صلحا عن إيش؟ عن دعوة. فهنا يصح في حقها هي ظاهرا وباطن، يصح في حقها ظاهرا وباطن، ويصح في حق المدعي ظاهرا لا باطنا، ولهذا يحاسب عند الله عز وجل على كذبه على هذه المرة. وإن قال أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. نعم لا أنا متأخر اليوم. نعم هذا إنسان له غريم منكر الله أكبر. فيعمد بعضهم إلى تزوج هكذا يعني أن تقر المرأة منهم أنها زوجة هذا الرجل سوريا فقط يعني. نعم نعم. فيمنح هذه الإقامة وغالبا ما يفعل هذا المضطرين إلى الإقامة في هذه البلاد يعني كأن يكون مثلا لا يستطيع الإقامة في بلده الأصلي. نعم. فهل هذا يكون يعني هذا جائز لكن بشرط أن يعقد عليها عقدا صحيحا. لا العقد هذا غير صحيح ولا يراد منه النكاح. لا أقول بدعي هو يعدل عن هذا المحرم لأن هذا حرام لا شك لكن يعدل عن هذا المحرم إلى أن يعقد عليه عقد صحيح. مش المعنى لكن لابد أن وإن كان متزوجا في بلده. نعم. لابد أن يقر بأنه غير متزوج أنهم لا يسمحون هناك بتعدد الزوجات يعني لابد أن يكتب أو يقر أنه غير متزوج في بلده. يكتب لا زوجة معه. نعم. هو كذلك ليس مع الزوجة. أي وهو كذلك وينتهي الموضوع. نعم. شيخ قول المؤلف إن لم يكن شرطا وجه اشتراط المصطلح واضح لكن وجه اشتراط المصطلح. نعم. صورة. أي نعم. المصطلح لأنه مضطر إلى هذا. هل اشترط؟ نعم. أي نعم يعني لو ترافعوا للقاضي وثبت أصل الدين ما صح الصلح. حكم بنقض هذا هو الفائدة من أن يكون صح. أما عارف الآخرة فالحساب على ما على ما على ما في نفس الأمر. نعم. إذا أقر لآخر بالعبودية فباعه ولم يستطع الإباق من المشتري والمشتري اشتراه على أنه عبد حقيقة. نعم. ثم بعد ذلك تبين أو تبين للحاكم أنه ليس عبدا إنما كانت حيلة. فماذا يفعل المشتري؟ هل يقال إن هذا الرجل يعاقب لأنه رضي على نفسه بذلك فيبقى ضمانا لماله؟ لا ما يمكن. هو لا يمكن أن يبقى عبدا لابد أن يكون حرا لكن يؤدب هو وهذاك يضمن المال الذي أخذ. أين هو هرب من البايع؟ هذا من جملة الأشياء التي يقدرها الله على الإنسان بتلف ماله. يقول إن الله يسر واطلعت عليه فهذا مطلوب وإلا راح. ما المحظور في أن يصالح عن بعض ماله ببعض؟ إيش؟ ما المحظور في أن يصالح عن ماله ببعض؟ ها كما قلنا قبل قليل إن المصالحة ما تأتي بالغالب إلا عن منازعة. وإن الإنسان كيف ينازعني في مالي؟ وعلى كل حال هي إذا لم يمكن الوصول إلى حق إلا بهذا فهو صحيح في الحق الثاني في حق من له الحق. لكن عندما ترفع للقاضي يحكم بالظاهر. نعم نعم. إن بدلا أي من ادعي عليها الزوجية ومن ادعي عليه الرق فالفاعل هو من ادعي عليه الرق ومن ادعي عليها الزوجية والها بقولهما للعوضين العوض من المدعي عليها العبودية والعوض من المدعي عليها الزوجية. له أي للمدعي. نعم ما صورناها يا جماعة صورنا. ادعى عليك صالح انك عبد الله فهمت ولا عنده بينه وانت انكرت وهو ملح على انك عبد كذا يا صالح. لما رأيت أن الأمر اشتد وأنه لابد أن يرافعك القاضي قلت يا فلان هذه 1000 ريال ودعني من الدعوة. أخذ 1000 وأصغر هذه. وكذلك بالنسبة للزوجية ترى الحساب عندك. خلاص سم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في التسميع اليوم؟ لا. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصلح: وإن قال أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. فصل: ومن دعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح، وهو للمدعي بيع يرد معيبه وينسخ الصلح ويأخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطلا وما أخذه حرام، ولا يصح بعوض عن سرقة وقذف ولا عن حد سرقة. عن حد سرقة ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة، وتسقط الشفعة والحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الصلح بالمعنى العام؟ طه وهو التوفيق، والتوفيق بين شيئين. إيه، ما في أخص من هذا؟ إلى التوفيق بين المتخاصمين. طيب، هذا أخص. طيب، هو الصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين. نعم، صلح على الإنكار. طيب، الإقرار صار أن يكون صالح، الإقرار صلح على الإقرار صار أن يكون ايش زين، وتارة ايش لا، تمام. طيب، اذا كان عن دين فماذا نسميه؟ له اقرار، اقر بدين ثم صالح عن بعض. اسقاطا او ابراء، هذا او هذا. طيب، مثاله سامح. ان يقر زيد لعم، نعم، زين، 500 ريال، هذا صحيح؟ نعم. طيب، له شروط يا إبراهيم. نعم، ألا يمنع حقه بهذا الشرط، بدونه، ألا يمنع حقه بدونه، يعني ألا يقول لا أعطيك حتى تسقط عني، فإن فعل لم يصح. طيب، إذا قال صاحب الحق: أنا لا أتوصل، أنا كوني أتوصل إلى بعض مالي أهوى من أن يفوتني كله، وصالح إيه، لكن يقول ايش اسوي؟ هذا الرجل اي ابى ان يقر الا اذا اعطته بعضه. هو راغب غصب عليه. نعم، خالد اقمن صاحب الحق، ها يصح، وذعوه في حق الآخر إذا كان مبطلا. نعم، هو ظاهر عند التحاكم يصح، لكن فيما بينه وبين الله ما يصح. طيب، واضح إبراهيم؟ طيب، إذا كيف صورة الإقرار بالعين والمصالحة عن بعضها؟ من يقر له أن عليه، يعني أقر زيد لعمر أن في ذمته سيارة، خطأ. كيف يقول عين في ذمته والمطلوب عين؟ نعم، أن له عليه سيارة أخذها منه، فيقول له أن هذه السيارة له. نعم، يقول هذه السيارة لك وأصالحك على بعضها، نعم، أو هذه الأرض لك وأصالحك على بعضها، كذا؟ نعم. ماذا نسمي هذا الصلح؟ هذا يسمى هبة، يعني يعطى حكم الهبة كأنه وهبه بعض العين. واضح؟ طيب ما شرطه؟ شرطه ألا يشترط. ألا يشترط؟ يعني ألا يكون مشروطا بأن يقول لا أقر بأن هذه لك إلا إذا أعطيتني بعضها. طيب في شرط آخر أهمله من تكلم؟ صحيح، أن يكون هذا الإسقاط في الدين أو الهبة في العين ممن يصح تبرعه. طيب لو وقع عقيل هذا من وليتي، لو وقع من وليتي يعني مثلا أقر شخص بأن هذا الكتاب لليتيم فصالحه على بعضه الولي، ما يجوز ولا لا؟ لا يصح. طيب وش نسوي الولي؟ يقول إن لم أفعل راح أكتب كله. هو الآن هذا الولي لا يصح أن يتبرع بشيء من اليتيم، فؤاد يعني إن لم يحصل على حقه إلا به فهو جائز. طيب كيف نقول أن يكون ممن يصح تبرعه؟ هذا ما تبرع لمصلحته نفسه وإنما مصلحته في المال الذي هو مصلحة جديد، فجاز لم تبرع. نقول أن هذا ليس تبرعا وإنما التبرع في حال السعى والاختيار. وهذا إيش؟ تبرع وإنما هنا اضطر اضطرارا فيكون كاستنقاذ بعض ماله في حالة عدم القدرة على استنقاذ الجميع. يعني من باب الاستنقاذ استنقذ ماله بعضه. ونظير ذلك قصة الخضر، خرق السفينة ليش؟ لاستبقائها. وقد نص على هذا الشيخ الإسلام رحمه الله بأن ولي اليتيم إذا لم يتمكن إلى الوصول على حقه إلا بالإبراء من بعضه أو بهبة بعضه فإنه لا بأس، وهذا هو الحق وهو الفقه. صالح رجلا ليقر له بالعبودية، أين؟ لا أصل. كيف لا أصل؟ على طول، على طول بدون تفصيل. وهو هذه، ركز على هذا. فإن صالحه على الإقرار لأنه عبده لكنه أنكر العبودية، لكنه لا يكون من باب صلح الإقرار ولكنه من باب صلح الإنكار. انتبهوا، يعني مثل إنسان أمسك شخصا قال أنت عبدي، قال لا، وهو عبد حقيقة، قال لا، فقال أقر لي بالعبودية وأعطيك 1000 درهم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 و1000.